الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا قبل الرجل امرأته هل عليه وضوء؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية، والمتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بالدليل الشرعي الصحيح الصريح، والإبطال حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مس المرأة بشهوة أو تقبيلها، أينقض الوضوء أم لا؟ والقول الصحيح أن مس المرأة وتقبيلها لا يعتبر ناقضا للوضوء ما لم يخرج من ذكر الإنسان شيء من المذي، فإذا خرج من ذكره مذي فإنه يجب عليه أن يتوضأ لا للمس أو القبلة وإنما لسبب خروج المذي. وقد أجمع العلماء فيما أعلم على أن خروج المذي ناقض للوضوء. وأما مجرد المس والقبلة إذا لم يصاحبهما شيء من المذي فإنه لا بأس بها وطهارته صحيحة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ولا نعلم في الأدلة ما يدل على أن مس المرأة أو تقبيلها ينقض الطهارة، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ فإن أمته كذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإذا قبل المتوضئ زوجته أو مسها بشهوة أو بغير شهوة فإن طهارته باقية على حالها ما لم يخرج من ذكره شيء، والله أعلم.